بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتناول بإذن الله في هذا الدرس أنواع المرارات وعلاقتها باللذة الآثمة من خلال استقراء النصوص المقدسة من القرآن الكريم والسنة المطهرة والروايات المختلفة الواردة في هذا الموضوع. نستطيع أن نصنف هذه المرارات بأربعة أصناف، سميتها بهذه التسميات: مرارة الاستلاب، مرارة الاضطراب، مرارة الاغتراب، ومرارة العذاب. ونحاول بإذن الله أن نتعرف عموما على هذه الأنواع من المرارات والنصوص المقدسة الواردة حولها وعلاقتها باللذة الآثمة، يعني لماذا ارتبطت هذه المرارات بهذه الأنواع أو بأنواع مختلفة من اللذات. ثم في الدروس القادمة إن شاء الله سنحاول أن نفصل في كل مرارة على حدة وأسبابها والذنوب التي تتسبب فيها. المرارة الأولى هي مرارة الاستلاب، ونريد بهذه التسمية أن الذنب يسلب النعمة من صاحبه، من صاحب الذنب، أي أن الإنسان قد يكون منعما عليه في صحته أو في رزقه أو في أهله وماله وولده ومنصبه ونحو ذلك، ثم بعد ممارسته للذنب تبدأ عقوبة الله تعالى له بسبب ذنبه بسلب بعض تلك النعم أو بسلب الكثير منها أو بسلب شعوره بلذتها، وبالتالي تسلب منه أن تسلب يجعل الله سبحانه وتعالى سلب تلك النعمة سببا، يعني الغرض منه هو أن تكون سببا في أن يفتن العبد ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى حقيقته. والنصوص تتفق على هذا الأمر، حتى أصبح مشهورا كما قال الإمام علي: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال الشاعر معبرا عن ذلك: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. والقرآن الكريم يشير في مواضع كثيرة جدا، بل يصرح في مواضع كثيرة جدا إلى هذا النوع من الآلام والمرارات التي تصاحب الذنب. من ذلك قوله تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي أن كل ما أصابكم من آلام ومصائب ومحن هو بسبب ذنوبكم. ويعفو عن كثير، أي أن هناك أمورا يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ولا يعاقب عنها. وبالتالي يعني هنا هذا تصريح بما ورد به الإمام، قول الإمام علي: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله سبحانه وتعالى لن يغير النعم أو لن يزيلها أو لن يرفعها أو لن يبدلها بغيرها، يعني بأشياء أخرى غير النعم، يعني حتى يغيروا بأنفسهم. كذلك قوله تعالى وفي نفس: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، في سورة الرعد. كذلك قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقوله تعالى في سورة الأعراف: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. والله سبحانه وتعالى كذلك يقص علينا القصص التي تؤكد هذا المعنى. الله تعالى في القرآن الكريم يقرر الحقائق بصيغ مختلفة، تأتي بصيغة تقريرية، تأتي بصيغة وعظية، بصيغة تخاطب العقول، وتأتي كذلك بذكر النماذج المرتبطة بهذا. لعل من أشهرها، من أوضحها، ما حصل لآدم عليه السلام وحواء عليهم السلام كانا في الجنة ثم سلبت منهما بسبب الذنوب، كما سنرى تفصيل ذلك إن شاء الله. مثل ذلك قص الله تعالى علينا قصة قارون الذي كان منعما، والله تعالى ذكر أنه آتاه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكنه لم يحمد هذه النعمة ولم يتعامل معها وفق ما تقتضيه، وبالتالي سلبت منه النعمة، بل هو نفسه سلب من الحياة الدنيا وعذب العذاب الشديد. إذن الله تعالى عبر عن ذلك بقوله فخسفنا به وبداره الأرض، كان يعتبر أن كل شيء مرتبط بتلك الدار التي كان يفخر بها والزينة التي كان يزهو بها، فالله سبحانه وتعالى خسف به وبنعمته الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه، هو كان له أتباع وكان له حاشية وكان له حرس وكانت له يعني من ينوء من يعني من يتولى خزائنه، فكل هؤلاء ذهبوا وكلهم زالوا بإشارة واحدة من الله سبحانه وتعالى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومثل ذلك قص الله تعالى علينا في نفس في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين، فقال يعني بعد أن ذكر زهوه وفخره وكبرياءه وتعاظمه على الله أخبر بالنتيجة التي آل إليها حاله بعد أن لم يتعامل مع النعمة وفق ما تقتضيه من شكر، قال تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، يعني بعد أن زالت تلك النعمة تلك الجنتين اللتين اعتبرهما عنوان سعادة من الله تعالى أرسله إليه، الله تعالى أخبر حاله فقال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وفي مقابل هذا النوع ذكر الله سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام كيف عندما كانت في مقابل قارون ومقابل صاحب الجنتين المذكور في سورة الكهف والمذكورة كذلك صاحب الجنة أصحاب الجنة المذكورة في سورة القلم، ذكر نموذج الشاكر للنعمة وكيف حفظ الله له النعمة، بل كيف زاده وأعطاه من النعم يعني ما الكثير سليمان عليه السلام لما جاءه العرش بلقيس من اليمن إلى الشام إلى المحل الذي كان فيه، جاءه في طرفة عين يعني أدرك أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، طبعا هو مؤمن ولي من رسول من رسول الله الكرام، فقال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وعرف أن هذه النعمة ليس المقصود منها فقط النعمة وإنما المقصود منها الاختبار والابتلاء والتمحيص ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر ومن أدى حق النعمة ومن حمد الله عليها ومن عرف نسبة هذه ومن أعطى هذه النسبة هذه النعمة نسبتها الحقيقية فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر أن يشكر لنفسه أي أنه هو الذي يحافظ على هذه النعمة ويتنعم بها تنعما حقيقيا لا تنعم لص، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن هذه نصوص تبين خطر اللذة على النعمة، اللذة التي تكون إما بمال حرام أو بأمراض نفسية يعني كبر بطر حقد، أو تكون بتصرفات بألفاظ قد يقولها شخص مثل ما ذكر القرآن الكريم عن صاحب الجنتين وكيف صار يزهو على صاحبه وكيف صار يفخر بها، أو تكون في صورة ترك الزكاة وترك التصدق كما ذكر الله تعالى في صورة في قصة أصحاب الجنة، هؤلاء جميعا مهددون بسلب النعمة من غير أن يحدد لهم الوقت. هذا أصحاب الجنة يعني بعد أن كادوا يقطفوا ثمارها ذهبت عنهم، صاحب الجنتين كانت لديه ربما لفترة طويلة لكن بمجرد إشارة إلهية ذهبت تلك الجنتين، وهكذا حصل لعاد وثمود وقوم لوط والأقوام الذين قص القرآن علينا قصصهم. الآن ما العلاقة بين الاستلاب استلاب النعمة استلاب النعمة واللذة الآثمة. طبعا هذه النعمة عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، وفضل من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضل هو نوع من الابتلاء. فالإنسان إذا نجح في الابتلاء مع هذه النعمة، إذا ابتلي بنعمة المال أو الصحة أو غيرها، فعرف كيف يتعامل معها. تكون هذه النعمة يعني يحفظ الله تعالى له هذه النعمة، أو لأنه نجح في هذه النعمة لا يحتاج إلى تمحيص آخر أو لا يحتاج إلى ابتلاء، لكنه إن لم يعرف كيف يتعامل معها سلبت منه حتى يتعرض لاختبار آخر لعله ينجح في الاختبار الثاني. مثل ما شخص مثلا يكلف بمهمة فيفشل فيها فيكلف بمهمة أخرى، أو يعطى أو يكلف بمهمة تتعلق بظروف أخرى، لأن الغرض من الاستلاب ليس العقوبة المجردة عن الحكمة، بل هي نوع من العقوبة، ولكنه كذلك يرتبط به التمحيص ونوع من الاختبار. فمن فشل في الصحة قد ينجح في حال المرض، ومن فشل في حال الغنى فقد ينجح في حال الصحة. ولهذا آدم عليه السلام عندما سلبت منه النعمة ونزل إلى الأرض وعرف كيف يتعامل مع الاختبار الجديد، اصطفاه الله سبحانه وتعالى وصار نبي من الأنبياء الكرام، بل صار حاله على الأرض أفضل من حاله في الجنة. إذن هذه الاختبارات الإلهية المتعلقة بحال النعمة وحال فقدها كلها من رحمة الله تعالى بعباده. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد أن يصفي عباده، يريد أن يكملهم. لذلك الذي يريد أن ينجح في حال النعمة يعني هنا يكفى ألم سلب هذه النعمة. طبعا هذا لا يعني العموم، لأن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده بأي شيء، فقد يختبر أولياء الله، يختبر أنبياء الله، يعني كما ورد في الحديث يبتل الأنبياء والأولياء الأولى فالأولى، وكيف ابتلي رسل الله وكيف ابتلي أولياء الله. طبعا هذه الحالة لا تعنيها، لأنها الله تعالى يبتلي هؤلاء ليبين مقدارهم وكيف آثر الله على غيره، مثل ما قال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أي بعد نجاحه في كل الاختبارات والتمحيصات والابتلاءات رفعه إلى ذلك المقام الرفيع، مقام الإمامة. وهكذا يعني هذه الابتلاءات الإلهية كلها الغرض منها الرفع، وغرض منها التمحيص، والغرض منها تحويل الإنسان إلى المقامات، إلى الحركة، إلى الجهة العلوية التي هي أصله والتي جاء منها. إذن هذه هي المرارة الأولى، ولذلك أول ما يستحضره من يريد أن يقع في اللذة الآثمة هو أن تلك النعم التي ربما يزهو بها ويفخر بها قد تزول عنه في أي لحظة بالأمر الإلهي كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولذلك يحرص عليها. طبعا هذا قد نعرفه نحن حتى في يعني في حياتنا العادية، شخص يكون سليم الجسم لكنه لا يحافظ على صحته بسبب امتهانه لجسده باللذات المحرمة، فتسلب منه نعمة الصحة ونعمة العافية. وكما ورد في الحديث أن الطاعون يعني لا يظهر إلا بسبب يعني أو أن الفحشاء سبب للطاعون ونحو ذلك، وبالفعل ظهر هذا الأمر. كثير من الأمراض الآن المنتشرة المتفشية في المجتمعات، وخاصة المجتمعات التي غير المحافظة، نجد سببها الأكبر هو هذه الانحرافات. وهكذا الخمر وهكذا المخدرات هي لذة وقتية، ولكن آثارها بعد ذلك تتسبب في كل ما يحصل الإنسان من أنواع البلاء. إذن هذه المرارة الأولى. المرارة الثانية وهي ناتجة عما قبلها سميناها مرارة الاضطراب. الإنسان عندما يكون في نعمة يكون في حال سلام، في حال سعادة، في حال استقرار نفسي، لكن عندما تزول النعمة، يتحول إلى حال اضطراب وحال قلق، اكتئاب، إحباط، يأس. يعني تتحول حياته يعني تحولا شديدا من الضد إلى الضد. لماذا؟ لأنه هذه تلك النعم كانت تحفظ استقرار حياته، لكنه بسبب عدم محافظته عليها الله سبحانه وتعالى يبتليه بهذا. بل قد يكون يعني هذا نوع آخر من الابتلاء، وهو أن الله تعالى لا يزيل عنه النعم، يكون له قصر فلا يخسف به كما خسف بقارون، ولكن يملأ حياته اضطرابا وقلقا، يعني تخسف حياته ولا يخسف قصره. يتحول قلبه إلى قلب النكد، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والضنك هنا يعني ليس المراد به الضيق المادي، بل المراد به الضيق النفسي. والكثير الآن مما نراه من اضطرابات، من أمراض نفسية، من عقد، كلها سببها يعني كثير منها سببها هذه اللذات الآثمة. وأخطر لذة هي الغفلة عن الله التي يزينها الشيطان، وهذه الغفلة تسبب عدم حصول الطمأنينة في القلب، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسنرى تفاصيل هذا في محله إن شاء الله. كذلك اضطراب اجتماعي، ليس فقط اضطراب نفسي، فنلاحظ أن هذه المعاصي تسبب تفكك في المجتمع، فتن في المجتمع، انهيارات في السلوكات الاجتماعية، وبالتالي الإنسان يعيش في حال اضطراب، اضطراب العلاقات، بالإضافة إلى الاضطراب الموجود داخله في نفسه. كذلك تتسبب هذه الذنوب في اضطراب اقتصادي ووجود طبقية، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أن الذين يأكلون الربا، وصفهم بالاضطراب. الذين، الله تعالى يقول في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني هذا في حال اضطراب، وكأنه مجنون، وكأنه مصروع إلى آخره. لماذا؟ لأنه لم يحترم سنة الله تعالى في التعامل مع المال، ولم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد الاضطراب السياسي، نجد الاضطرابات التي تتعلق بكل جوانب الحياة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاضطراب الذي سيحيق بهذه الأمة عندما تفرط في أوامر ربها، فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا الصحابة: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم وتجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن هذه نصوص تبين المحال التي يعني كيف تتحول حياة الإنسان بسبب التزامه أو بسبب بعده عن الله سبحانه وتعالى، ووقوعه في أحضان اللذة الآثمة. وطبعا هو شيء طبيعي، لأن الله تعالى خلق الإنسان وخلق فيه فطرة وجبلة تتساير مع تشريعاته التي أنزلها والتي بينها على لسان رسله. فإذا ما خالف الإنسان هذه التشريعات سيقع في ذلك الاضطراب. مثل جهاز له طاقة محددة، له وظيفة محددة، ثم نؤدي أو نضع فيه أشياء لا تتناسب معه، في هذه الحالة سيضطرب نظام ذلك الجهاز، وربما يحطم ذلك الجهاز ويخرب ولا يستطيع العمل بعد ذلك. إذن سبب هذا الاضطراب هو مخالفة جهاز الإنسان النفسي والجسدي والروحي لطبيعته وللوظيفة التي وكل إليه. شخص تكون لديه مثلا آلة غسيل فيضع فيها أشياء أخرى لا تتناسب، إسمنت مثلا، فتتوقف هذه الآلة، لأنه لا يمكن، لأن هذه الآلة مصممة لغسل النسيج، لغسل أشياء معينة، ليس لأشياء ثقيلة أو أشياء لا تطيقها. هكذا عندما يأكل الإنسان المخدرات، يشرب يتناول المخدرات أو يشرب الخمر، هذه لا تتناسب مع جسده. ولا التناسب مع نفسه ولا روحه، ولذلك يصاب بعد ذلك بالاضطراب. قد يشعر بذلك الاضطراب وقد لا يشعر به، والخطورة هو أن لا يشعر به، وجسده في يعني في نفسه تتألم ولكن لا يعرف السبب. ولهذا في الواقع نجد الكثير من الأمراض يعني النفسية التي تعالج من غير حاجة إلى ذلك. لو أن هذا الشخص التزم بعبادة ربه والتقوى وذكر الله لما كان في حاجة لهذه الأمور. كذلك الكثير من المشعوذين المتسمين بالرقاة يكذبون على الناس عندما يصورون لهم أن ما حصل لحياتهم من اضطراب بسبب السحرة أو بسبب الجن والعفاريت، من غير أن يذكروا لهم أن سبب ذلك قد يكون ذنوبا استحلوها، معاصي ارتكبوها، تعدي على الآخرين، ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم بهذه العقوبة. وقد ذكرنا قول الإمام علي: ولا رفع إلا بتوبة، يعني أن هذا الاضطراب لا يمكن أن يرفع إلا بالتوبة واستحلال إذا كان هذا ذنبا متعديا، كما ورد في الحديث: من أظهر الشماتة لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يعني الإنسان عندما يقول كلمة يشمت بها في الآخر قد تسبب هذه الكلمة في اضطراب يصيبه، وفي هذه الحالة لن يرفع عنه إلا بالاستحلال، استحلال الشخص الذي آذاه والذي شمت به. المرارة الثالثة مرارة الاغتراب، وهذه ربما أخطر المرارات. الإنسان عندما يستحلي الذنب وعندما يدمن عليه، أول من يغترب عليه هو نفسه، هو إنسانيته. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يتحول إلى كائن آخر، ينزل من علوه إلى السفل، ينزل من مكانته الرفيعة التي أسجد الله لها الملائكة إلى مكانة وضيعة، مثل ما حصل لإبليس عندما يعني كان في موضع محترم وكان عابدا لله سبحانه وتعالى، ولكن بسبب ذنبه انحرف وتحول من مكانه العلي إلى شيطان رجيم ملعون. إذن هذا نموذج، حتى الشيطان كل ما حصل له بسبب لذة عدم السجود، سجدة واحدة لم يسجدها حصل له كل ذلك الاغتراب عن الله، الاغتراب عن حقيقته. وأخطر ذلك الاغتراب عن الله سبحانه وتعالى، الإنسان يصير غريبا عن من؟ عن خالق هذا الكون، عن مدبر هذا الكون، عن الرحمن الرحيم، كما قال تعالى مبينا هذا النوع من الاغتراب في القيامة، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني يخاطبهم لا تكلمون. في الدنيا أتيح لهم أن يكلموا الله، أن يصلوا، أن يدعوا الله، أن يناجوا الله، لكنهم بسبب إيثارهم للذات الآثمة ران على قلوبهم وطبع عليها وختم عليها، وصارت لا طاقة لها بالاتصال بالله، ولذلك خوطبت هذا الخطاب الخطير. وهذا الخطاب ليس خاصا بالآخرة، حتى في الدنيا عندما يختم الله على القلوب على القلب الآثم، هذا القلب لا يصبح فيه أي تعلق بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستطيع أن يكلم الله، بل حتى يصل به الأمر إلى جحود الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه عقوبة، لذلك ما نراه من الملحدين، ربما يتصور البعض أنهم وصلوا إلى ذلك الإلحاد نتيجة تفكير أو تعقل، لا، لم يصلوا إلى ذلك بهذا، وإنما وصلوا إليه لأن الله تعالى بسبب ذنوبهم، بسبب مخالفتهم للطبيعة التي طبعوا عليها، عاقبهم بذلك الاغتراب. حال بينهم وبين التواصل معه، بل حال بينهم وبين التعرف عليه، كما ورد في الآية القرآن الكريم: ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. هذه الآية في سورة هود تبين خطورة، حتى ورد في قول بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: شيبتني هود وأخواتها، مما قيل في سبب هذا الشيب؟ قالوا: هذه الآيات، لأن أخطر عقوبة هذه الكلمة بعدا، البعد هو الحجاب، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهكذا ذكر القرآن الكريم في مواقف القيامة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا. من يأذن له الرحمن هم الذين كانوا يكلمون الله في الدنيا، الذين كانوا يناجونه، الذين كانوا يعمرون أوقاتهم بذكره. أما الغافلون الذين نسوه والذين اعتبروا هذه الأمور قضية تافهة أو احتقروا المؤمنين، فهؤلاء يعني كما أنهم آثروا في الدنيا السكوت فكذلك يمنعون الكلام يوم القيامة مع الله. وهكذا يوجد عندما يقترب المؤمن أو عفوا يقترب هذا المؤثر للذة الآثمة عن الله، يقترب كذلك عن أهل الله، يحال بينه وبينهم أهل الله من أوليائه ورسله، كما ورد في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني في موقف أو مشهد من مشاهد يوم القيامة يرسمه الله سبحانه وتعالى ويصوره بدقة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، يعني ارجعوا إلى الدنيا حيث كانت الأنوار توزع، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. هذا هو الاغتراب، عندما يحال بين المنافقين الذين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يحال بينهم وبين صحبة المؤمنين. في الدنيا يختلط فيها المؤمن بالفاسق، يختلط فيها العارف بالغافل، يختلط فيها السعيد بالشقي، لكن في الآخرة يميزون ويمحصون. ولذلك الذي آثر في الدنيا شهواته مع المنحرفين سيكون مصيره في الدنيا أو في الآخرة مع هؤلاء، لروحه قلبه نفسه، وسيشعر بالغربة العظيمة لأنه سيغترب عن الكون جميعا، سيغترب عن ملائكة الله، عن رسل الله، عن الكون جميعا، ذلك الكون الذي كله عبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في القرآن الكريم عن فرعون وملائه الذين آثروا لذة الجاه ولذة السلطان على اتباع موسى عليه السلام، ذكر أن السماء لن تبكي عليه، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. يعني القرآن الكريم يخبر أن هذا الإنسان مغترب، يعني حتى الكون، حتى الأرض التي كان يعمرها، حتى السماء التي كان يستظل بها تصبح لا تهتم به ولا تبكي له ولا تتأثر لفقده، بل ورد في النصوص أنها تلعنه، تلعن هذا الإنسان الذي يعيش فوقها. وبالتالي هذه غربة عظيمة جدا، وهذا ألم كبير جدا. الإنسان في الدنيا كما نرى قد يكون يسافر مثلا لمدة طويلة أو قصيرة ويحل في أماكن جيدة وفي فنادق ذات توفر فيها كل شيء، ولكن مع ذلك يشعر بالاغتراب وبالغربة، إن فقد أحبابه، فقد أصحابه، فقد أهله، ولا تغني عنه، لا يغني عنه كل ذلك النعيم الذي يعيش فيه. فكيف بالإنسان الذي يجد نفسه يوم القيامة بين أناس مع ظلمة، مع فجرة، مع منحرفين، ويرى نفسه ويرى كل أولئك الذين كانوا في الدنيا من أولياء الله بعيدين عنه، متمتعين بأنوارهم في نفس الوقت الذي يشعر بالشقاء الطويل أو الشقاء الأبدي. المرارة الرابعة، طبعا هنا ما سر أو ما علاقة الاغتراب باللذة الآثمة؟ طبعا هذا شيء عادي، القرآن الكريم يذكر أن النفوس تزوج، يعني وإذا النفوس زوجت أي أن كل شكل يذهب إلى شكله ويميل إلى شكله. ولذلك في الآخرة الذي يؤثر المعصية ويؤثر اللذة الآثمة سيصنف ضمن هؤلاء، يعني هذه الاختبارات مثل المغناطيس الذي يجمع الأشياء التي تناسب معه، إذا كان مغناطيس حديد كل ما يرتبط بالحديد يكون معه، كذلك في الآخرة الله تعالى يضع الخبيث بعضه على بعض ويضع الطيب بعضه مع بعض، وهذا شيء طبيعي ومرتبط ارتباطا بسنة الله تعالى في خلقه جميعا. المرارة الرابعة مرارة العذاب، طبعا العذاب سواء في الدنيا أو العذاب في الآخرة، والعذاب هو الآلام لكل ما سبق يمكن تسميته بالعذاب، ولكن مع ذلك العذاب هنا المراد هنا هو العذاب، الألم، الهوان، الخزي الشديد، كل ألوانه المذكورة في القرآن الكريم، مثل ما ورد في قوله تعالى. طبعا الآيات كثيرة جدا والروايات واردة في هذا كثيرة جدا، سنقرأ بعض النصوص فقط لتبين يعني بعض العقوبات المرتبطة أو هذا العذاب المرتبط بهذه المعاصي. الله تعالى يقول يا بني آدم، يخاطب البشر جميعا، إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هؤلاء الذين كذبوا رسل الله وتكبروا عن هؤلاء الرسل وتكبروا عن شريعات الله وتكبروا عن الله أصحاب النار، يعني ونصوص تدل على أن هذه النار ليست عقوبة خارجية وإنما هي عقوبة داخلية، عقوبة مرتبطة بالذنب نفسه، تجسم الأعمال، أي أن عمله الذي كان يعمل به في الدنيا تجسم له في صورة نار، كما أن الذي عمل عملا صالحا تجسد له في صورة نعيم، فهو لا يلقى إلا ما عمل. يا عبادي، كما ورد في الحديث القدسي، إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذلك يقول الله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وليحادد هنا بمعنى مواجهة الله سبحانه وتعالى، محاربة الله سبحانه وتعالى، التمرد على الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد الآيات الكريمة تبين وتتوعد أن هؤلاء، بل تذكر حتى الخلود في النار، وهذه الخطورة العظيمة. لذلك الذي يعني للأسف الفكر الإرجائي الذي يصور أن المؤمن يعني مهما عمل سيغفر له وسيشفع له وسيطهر بسهولة مهما ارتكب من ذنوب، طبعا هذه النصوص أو هذه الروايات يعني تواجه ما ورد في القرآن الكريم من تخويف، ليس من تخويف وإنما من بيان الحقيقة، حقيقة ما يقع. والعاقل هو الذي يعني يحتاط لنفسه، كما ورد عن بعضهم لأن تلقى قوما يخوفونك حتى تجد الأمان خير من أن تلقى قوما يؤمنونك حتى تجد المخافة. القرآن الكريم أن يذكر أشياء كثيرة ويتوعدها بالعذاب الخالد، بينما ربما نجد في الواقع وفي بعض الأفكار المرجئة وفي الخطب إلى آخره تيسير الأمر وتسهيله، وكأنه الإنسان في الدنيا مهما عمل سيمحى عنه بتصرفات بسيطة، بأذكار بسيطة يذكرها، بأعمال بسيطة يقوم بها، بينما عندما نعود للقرآن الكريم نجد تشديدا عظيما خاصة في الأمور المتعدية. الله تعالى يقول ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. لكن للأسف نجد من يؤول هذه الآية فيقول الذين ظلموا، أي الذين أشركوا أو الذين الكفار، أما المؤمن فإذا ظلم فإنه لن تناله هذه الآية الكريمة. وهكذا الله سبحانه وتعالى يذكر عن المجرمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لم يقل إن الكافرين، قال المجرمين، وهذه اللفظة كما تصدق على الكافر تصدق على غيره، على غيره، كل مجرم، كل من قتل الناس، كل من آذى الناس قد يحيق به هذا العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وهكذا الله تعالى يقول بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه نصوص تبين خطورة الأمر. قد يقول شخص هذا قول الخوارج أو هذا قول فلان، لا يهمنا يعني من يكون هذا قوله، المهم أن نحتاط. قد يكون قول الآخرين صحيحا وسليما، ولكن مع ذلك عندما تأتينا النصوص تتوعد الظالمين وتتوعد المجرمين وتتوعد العصاة وتتوعد المحادين لله ورسوله، بالعذاب الشديد الخالد، وتأتي نصوص أخرى قد تكون هذه النصوص عبارة عن روايات أو أحاديث، قد تكون أحاديث أحاد وتذكر عكس ذلك، فأيهما نقدم؟ حتى لو ورد في المحل نفسه القرآن الكريم وبطريقة قطعية، العاقل هو الذي يحتاط لنفسه. لماذا؟ لأن المعاصي بريد الكفر، لهذا العاصي الذي ظلم وفسق وأجرم هو لا يأمن على إيمانه بعد ذلك، يعني ربما يقول حتى لو طبقنا المقاييس الأخرى لا يأمن على إيمانه، فقد يختم له بالكفر. تلك المعصية، ذلك الظلم الذي ظلمه، تلك الدعوات التي نالته أو وصلت إليه بسبب ذنوبه، يعني قد تحيق به. ما علاقة هذه المرارة باللذة الآثمة؟ ذكرنا أن الإنسان مخلوق بجبلة معينة، بنظام معين، إذا خالف ذلك هذا النظام مرتبط بالله، إذا خالف ذلك النظام سيتعذب وسيتألم وسيحيق به، يعني الله سبحانه وتعالى يجسم له ذلك الألم في تلك الصور، في صورة حيات وعقارب، مثلا إذا كان حسودا حقودا قد تجسد في صورة حيات وعقارب، صورة نار تلتهم قلبه. لماذا؟ لأنه خالف فطرته، خالف طبيعته، خالف جبلته، خالف وظيفته، خلق في الدنيا ليتعرف على ربه، ليعبده، ليسلك السبيل إليه، لكنه بدل ذلك راح يعب وراح ينشغل باللذات المحرمة، راح ينشغل بمحاربة ربه، راح ينشغل باتباع الشيطان، ولذلك يناله العذاب ويناله الألم، الألم الحسي، الألم المعنوي. ولهذا القرآن الكريم عندما يصف العذاب في الآخرة لا يقصره على العذاب الحسي، يقصر بل يذكر أن هذا العذاب عذاب نفسي، عذاب خزي، عذاب هوان، تخاطبه الملائكة بشدة في نفس الوقت الذي تخاطب المؤمنين بالسلام، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لكن أولئك الذين حادوا الله ورسوله والذين آثروا اللذة المحرمة يحيق بهم العذاب الشديد، الآلام الشديدة، تخاطبهم الملائكة بشدة، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. مالك خازن جهنم يخاطبهم بهذه اللغة الشديدة التي تتناسب مع الطبيعة التي آثروها. هذا الإنسان صاحب القلب القاسي، صاحب الجرائم الكثيرة، لا يحق له أن يسمع الكلمة الطيبة، في نفس الوقت الذي نرى المؤمنين في الجنة لا يسمعون فيها لغوة. لماذا؟ لأنهم عاشوا في الدنيا مسالمين، عاشوا مؤمنين، عاشوا طاهرين، آثروا أن يحافظوا على سلامة طبيعتهم وفطرتهم، لذلك في الآخرة لن يتعذبوا. ومثل ذلك في الدنيا، حتى لو كان بهم ضيق معيشة، حتى لو حلت بهم بعض الآلام التي تمس أجسادهم، لكن الله تعالى برحمته يملأ قلوبهم سكينة وطمأنينة وسلاما. هذه هي المرارات. من خلال استقراء النصوص نجد هذه الأنواع الأربعة من المرارة، وسنحاول إن شاء الله في الدروس القادمة أن نفصل فيها ونبين أنواعها وأسبابها ونحو ذلك، والحمد لله رب العالمين.